بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مشاهد رأيتها. نعم أنا رأيتها. قصص عايشتها. مشاهد رأيتها. ما أقرب الموت جدا جدا جدا. أتاك يا اشتد شدا شدا شدا. يا من يراح عليني بالموت ثورا ويغلى. مشاهد رأيتها. نغتل ونحن نرتجف من الخوف لدينا لنحمل فارا غابرة غريبة لم نر مثلها في حياتي. مشاهد رأيتها. ما إن وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرج. إنها على ما في السوء والعياذ بالله سوء القاتمة. رائحة والله ما شممت أدنى منها البت لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمكم. مشاهد رأيتها. حسن القاتمة. مشى خطوات وفي نصف الطريق قال للناس ابتعدوا عني ثم نزل على جهتي اليمنى استلقى على جنبه الأيمن ثم قال وهو متوجه إلى القبلة أشهد أن لا إله إلا لم يألو في الخير جهدا تموت فردا. ماتت والقرآن في يدها. ماتت وقد طلت الفجر. ماتت وقد دعت إلى الله في ذلك اليوم. مشاهد رأيتها. إنها الخاتمة الحسنة أمنية الصالحين وداء القانتين منتهى آمال التاجدين أصحاب الخاتمة الحسنة. ما أروع أحوال الصالحين عند موتهم. كم من البشارات تتنزل عليهم. كم من الطمأنينة تحف بقلوبهم. يسعدون إذا الناس عليهم يبكون يفرحون والناس عليهم يحزنون. طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. مشاهد رأيتها. هذه اللهجة قالها تعرف يا شيخ كيف مات هذا قلت له وكيف قال هذا لا يصلي صلاة كنت عرفته. مشاهد رأيتها. وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل الحس منها ومات وسخان في يده والأغاني في عربته قلت لا إله إلا الله. مشاهد رأيتها. تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. نظرت إليه وقلت فلان لا إله إلا الله فإذا به يفتح عيناه كأنه يقول لي والله أريد أن أقولها ولكن لا أستطيع. مشاهد رأيتها. استحسان بين من يرحب بالملائكة عند موته وبين من صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم مشاهد رأيتها. محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة الشهراني. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.